ايه شلون اذا كم يخرج يعني؟ طبعا لابد ان تكون هذه الابل سائمه، طبعا بالكويت ما في سائمه لان صحراء الله المستعان، فما عليه زكاه غالبا اللي عنده ابل في الكويت الا اذا كان عادها للتجاره زين. اما اذا كانت هذه الابل يعني حب الابل هو كذا ما عليه زكاه غالبا اللي في الكويت لان ما ما ما في امطار موسميه ولا في، دائما غالبا يشتري لها يمكن 9 اشهر يشتري لها العلف. فالقصد انه ما عليه زكاه اذا كان كذلك، لكن خلينا نفرض ان هي سائمه يعني تاكل من الارض ما يشتري لها العلف اكثر السنه. طيب ف25 من الابل اذا حال عليها الحول وهي في ملكه فيخرج عنها بنت لبون او عفوا ابن لبون وهو ابن سنتين او يخرج ابن لبون او بنت مخاض، عرفان اما بنت مخاض واما ابن لبون اذا بلغ 25 يخرج بنت مخاض اللي هي عمرها سنة ودخل في الثانية، او ابن لبون اللي عمره سنتين وداش في الثالثة، هذا كان عنده 25 من الابل. اما اقل من 25 في كل 5 شات. نعم.